عشت إلا لأرض الله وسوف أرعى عهدي مع الله. ما عشت إلا لأرض الله وسوف أرعى عهدي مع الله. هويتي يا دنيا يا ديني وفي هواك لن تأسريني. هويتي يا دنيا يا ديني وفي هواك لن تأسريني. هذه حياتي هذه حياتي حتى أرى الله. ما عشت إلا ما عشت إلا ما عشت إلا لأرض الله. ما عشت إلا لأرض الله وسوف أرعى عهدي مع الله. ما عشت إلا لأرض الله وسوف أرعى عهدي مع الله. جملت ذاتي فعلا وخلقا، منحت غيري حبا وصدقا. جملت ذاتي فعلا وخلقا، منحت غيري حبا وصدقا. وعند ذنبي وعند ذنبي أستغفر الله. ما عشت إلا ما عشت إلا ما عشت إلا لأرض الله. ما عشت إلا لأرض الله وسوف أرعى عهدي مع الله. ما عشت إلا لأرض الله وسوف أرعى عهدي مع الله. أبقى أمينا على حدودي، ولست أنسى معنى وجودي. أبقى أمينا على حدودي، ولست أنسى معنى وجودي. وكل همي وكل همي أن أعبد الله. ما عشت إلا ما عشت إلا ما عشت إلا لأرض الله. ما عشت إلا لأرض الله وسوف أرعى عهدي مع الله. سماوات.com